Yeah.

Thank you. كيد تنتهي حكاكا كبيرا No, no, no, no, no, no, no.

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

كل الناس